ولن ترد الأسئلة، نستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة والتي منها سائل يسأل: ما آخر وقت صلاة العشاء؟ هل هو منتصف الليل أم هو طلوع الفجر؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن جمهور العلماء على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، هذا الحديث دال على أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر. أما ما ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، فهذا وقت الفضيلة ليس بوقت التحريم، والله أعلم. هذا ويستثنى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، تستثنى من ذلك صلاة الصبح، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس، والله أعلم. سائل يسأل: هل يكره الأكل قائما كما يكره الشرب قائما؟ أقول بالله التوفيق: ليس في الأكل قائما نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سئل أنس عن ذلك فقال: ذاك أشر ذاك أخبث، يعني أشر من الشرب قائما. هذا قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يسأل سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، أنا نرحب بك على هذه المجهودات بارك التي الله تبذلها فيك. بارك الله فيك. خلينا وديك، أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، وشكرا على مجهوداتك التي تقدمها لتعريف الشيعة الأنجاز. بارك الله فيك وبارك فيك، ولقانا ولقاك في الجنة الفردوس إن شاء الله، وإياك والمسلمين. شكر الله لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائل يسأل عن صحة حديث النوم على البطن، هل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها ضجعة يبغضها الله؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف لا يصح، في سنده راو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة، ولا يحسن حديثه، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا سائل يسأل عن صحة حديث النهي عن تشبيك الأصابع في الطريق إلى المسجد أو في المسجد. أقول بالله التوفيق، هذا الخبر لا يصح، وقد بوب البخاري في صحيحه بباب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، مشيرا إلى إعلال هذا الوارد في النهي، وأورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وحديث: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. فحديث النهي عن تشبيك الأصابع في طريق الذهاب إلى المسجد لا يصح، والله أعلم. السلام عليكم وبركاته. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عايز اسالك بس عن الطهارة من الجنابة. نعم الطهارة من الجنابة. نعم الطهارة ما لها الطهارة من الجنابة؟ يعني انا الان لو موضوع الطهارة، انا لو الطهارة من الجنابة، انا قمت استحميت مثلا وعودت نمت على الفراش مكان تاني، يبقى طهارتي سليمة ولا؟ يعني تقصد أن تسأل عن المكان الذي جامعت فيه زوجتك نمت فيه بعد الغسل؟ الله يفتح عليك يا شيخ. أيوة كده. الطهارة صحيح سليمة ولا لا؟ سليمة. بس يعني ملابس جديدة من جديد. لا سليمة سليمة. يعني الفرش ما ليش دخل بالموضوع؟ لا الطهارة سليمة إن شاء الله. يسأل سائل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الله يبارك فيك. والله يا أخي أنا أحبك في الله تعالى. أحبك الله الذي أحببتنا له. وسؤالي لفضيلتكم، أسأل عن هذين الحديثين عن مدى صحتهما. تفضل. الحديث الأول: ما أصر من استغفر وإن عاد إلى الذنب 70 مرة. والحديث الثاني: إنما موضع الصلاة في الدين كموضع الرأس في الجسد، ولكم من الله تعالى الأجر والمثوبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن الحديثين فضعيفان، بارك الله فيك. يسأل سائل عن لفظة: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ هل ثبتت أم لم تثبت؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن هذه اللفظة لم تصح، هي شاذة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. رويت رواية بلفظ: أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. إلا أن هذه اللفظة لفظة الأكل لا تصح، والله أعلم. سائل يقول: هل النوم على الجانب الأيمن بعد سنة الفجر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا أمر لزاما أن يمتثل أم لا؟ أقول بالله التوفيق، ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر إذا كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع. وفي بعض الروايات كان نام على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. أما لفظ الأمر إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع، فلا يثبت بلفظ الأمر، فالأمر على الإباحة، وحديث عائشة دال على ذلك: إذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا الفاضل. تفضل. معكم محمد من المغرب، لدي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: ما حكم أخذ تعويضات عن شركات التأمين في حادثة سير؟ سؤال تعويضات من شركات التأمين في حادثة سير معينة. والسؤال الثاني؟ والسؤال الثاني السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أما عن أخذ التعويضات من شركات التأمين فلا بأس به، ذلك لأن الشركة دخلت كمتضامن مع الجاني والمزني عليه له حق بلا شك، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. نعم. تفضل. نعم. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. الشيخ الحين في المدينة المنورة عند صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عند الساعة 8:30 الناس، وعندي قامة صلاة الناس تقوم وهم نائمون ويصلوا مع الإمام. نعم. ما الحكم في هذا يا شيخ؟ يعني أنت تقول على ما سمعنا، الله أعلم بسماعنا صح أم لا، الناس يكونون نياما وهم على هيئة المتمكن انتظارا لصلاة الجمعة، فإذا جاء الخطيب وخطب وقاموا للصلاة يكون أحدهم قد نعس وهو جالس على هيئة المتمكن. هذا الذي فهمته من سؤالك الذي لم يكد يصل إلي كبير صوت منك في شأنه. أقول بالله تعالى التوفيق، هذا النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء، قد كان الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء وهم جلوس، فتخفق رؤوسهم وإذا جاءت الصلاة قاموا ولم يذكر وضوء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحبك في الله يا سيدنا الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا الشيخ الله يخليك، أرجو أنك تدعو لنا يحمينا الله ويبعد عنا المحرض والمتعاطي والمتعاطي والمحرض، هذا أولا، وأن يفك الحصار والرهائن والمرتعنين عن المسلمين الذين أداهم هذا الحصار. اللهم أمين. إذا مثلا أنا أنوح أو ألطم على السيد فاطمة، هل هذا هو الشرك؟ وتحياتي لك يا سيدي. نعم. ما وبارك الله فيك، ما سمعت اللفظ الأخير. أي أسأل الله أن يفرج عنكم كل هم وكل كرب، هذا ودعاء غير الله شرك بالله، وقد قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، في عندي سؤال الله يرضى عليك. تفضل. بالنسبة للمرأة مع زوجها، في سمعت في عن عدنان إبراهيم في اليوتيوب يقول لك لا يصح للمرأة أن تخدم زوجها ولا إلى آخر، ولا تسوي غداء، ولا حرة، يعني ما هو واجب عليها. هل هذا الكلام صحيح يا شيخ؟ شكرا لكم. العفو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن مسألة خدمة المرأة لزوجها هل تجب عليها أم أنها من المعاشرة بالمعروف؟ الظاهر والله أعلم هو رأي جمهور العلماء أنها من المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف، فالشيء بالشيء يذكر، كما أن الجمهور يقولون أنها ليست بواجبة، فيقولون أيضا ليس على الزوج أن يعالج زوجته إذا مرضت، والظاهر والله أعلم أن هذا وذاك من المعاشرة بالمعروف، بيد أن الأخير أذهب فيه إلى رأي شيخ الإسلام القائل بالوجوب، عن بوجوب علاج الزوج لزوجته إذا مرضت، كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هذه لا أطفال معفون عنها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. إشتغلت في رمضان، عملت عملية قلب قسطرة، ف15 يوم من رمضان ما صمت، والحمد لله يعني طلعت بدل الصيام. بس هل علي أن أصوم السنة هذه إن شاء الله كرضا؟ شكرا. هل أنت تستطيع الصيام؟ حاليا الحمد لله. إذن عليك إعادة ما فات، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأنت كنت مريض بالقسطرة أو تجري عملية قسطرة القلب فأفطرت نتيجة ذلك، فإذا عفيت عليك الإعادة، وليس لك أن تطعم وتترك الإعادة، بل لزاما أن تعيد، لقوله سبحانه فعدة من أيام أخر. وإذا وفاك رمضان القادم إن شاء الله على خير وأنت بخير، فلا مانع أيضا أن تصوم، بل ملزم بالصوم ما دمت مطيقا للصيام، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ، إيه الفرق ما بين الأشاعرة والماتريدية وأيهما أصح فيهم؟ والسؤال الثاني، لا هذا تحتاج إلى محاضرة موسعة، لأنهم الأشاعرة والماتريدية يتفقان في أمور ويختلفان في أمور، وهذا يحتاج إلى بسط واسع. تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول السائل: هل لله عز وجل يدان؟ نعم، قد قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وقال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فالله له يد لكن ليست كيد خلقه، فإن ربنا قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فيد الله ليست كيد خلقه، والله أعلم. نعم، هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.